جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. شيخنا بارك الله فيك، هذا سائل يقول: هناك بعض النجاسات بعد غسلها يبقى لونها على الثياب، هل تبقى الثياب نجسة؟ لابد من إزالة النجاسة بإزالة عينها وإزالة أثرها، والأثر المقصود الطعم واللون والرائحة، فيغسل النجاسة حتى تزول، يزول عين النجاسة، ولا بد من زوال عين أثرها بأن تزول رائحة النجاسة ولون النجاسة وطعم النجاسة، فيغسلها حتى تزول. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ماذا عليه من علم النجاسة بعد الصلاة؟ إذا وجد الإنسان النجاسة على بدنه أو على ثوبه بعد الفراغ من الصلاة فما الحكم؟ نقول: الصلاة صحيحة، يجب عليه إزالة هذه النجاسة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من باب المنهيات، نهي على عن أن يصلي بالنجاسة، وباب المنهيات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا حرج عليه في ذلك. وباب المأمورات إذا فعل شيء، إذا نسى الإنسان أن يفعل شيئا منها أو جهل فعل شيء منها فإنه يجب عليه فعل هذا الأمر ولا يعفى بالجهل ولا بالنسيان. نوضح هذه القاعدة، لأنها هي قاعدة إذا ضبطها طالب العلم سهل عليه معرفة متى يجب عليه العادة ومتى لا تجب عليه العادة. في باب المنهيات، نهي الإنسان في باب الصلاة أن يصلي بالثوب عليه نجاسة أو على البقعة التي فيها نجاسة أو على بدنه إذا كان فيه نجاسة أن يزيل هذه النجاسة، هذا من باب المنهيات، يعني لم يؤمر بذلك، إنما نهي أن يصلي على النجاسة أو في النجاسة، هذه باب المنهيات. إذا فعلها، إذا نسي الإنسان أو جهل حكمها فإنه يعفى عنه. دليل العفو عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، وفي الصلاة يعني في أثناء الصلاة خلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبرهم، قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. هذه متابعة مباشرة. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني نجاسة، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. فلو كانت الصلاة غير صحيحة مع النسيان لم تصح صلاته التي كانت قبل خلع النعلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته ويستأنفها من جديد، وإنما استمر في صلاته وأكمل صلاته، فدل على أن الجزء الأول من صلاته في نعلين فيهما نجاسة لما كان نسيانا أو جهالة أنه معفو عنه. لكن وهذا واضح، ولذلك إذا كان الإنسان علم بالنجاسة أثناء الصلاة، الآن السؤال يقول: علم بالنجاسة بعد الصلاة، نقول: لا شيء عليك، صلاتك صحيحة وأزل النجاسة. لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة، يعني رأى النجاسة على ثوبه أو على بدنه، ما الحكم؟ نقول إذا رأى النجاسة أثناء الصلاة فإن كان يمكنه إزالة ما به نجاسة دون الإخلال بشروط الصلاة فإنه يزيله ويكمل صلاته صلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وجد في نعليه نجاسة ورأى النجاسة في نعليه فخلع النعلين أثناء الصلاة يكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت النجاسة على شماغه وجد نجاسة فخلع أثناء الصلاة شماغه وألقاه على الأرض وأكمل صلاته، نقول صلاة صحيحة ولا يلزمه أن يقطع الصلاة. لكن إذا كانت على البدن فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويتوضأ ثم يصلي. فهنا إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وإذا علم بالنجاسة بعد الصلاة الحكم في كلا الأمرين. نرجع للقاعدة المهمة في باب المنهيات، قلنا يعفى عن النسيان والخطأ والجهل. في باب المأمورات لا يعفى الإنسان بخطأه ولا بنسيانه ولا بجهله. فمثلا الإنسان مأمور في باب المأمورات الآن، مأمور أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ للصلاة حتى تصح صلاته لا بد أن يكون متوضأ. لو نسي وصلى بدون وضوء هل يقول نقول له يعفى عن هذا النسيان؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأنه من باب إيش؟ المأمورات. فلو صلى وأثناء الصلاة ذكر أو بعد الصلاة ذكر أنه ما توضأ، نقول عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو ما وجد النجاسة إلا بعد الصلاة ماذا نقول له؟ نقول صلاتك صحيحة. إذن هذه القاعدة، التفريق بين المأمورات، فكل ما أمر به الشارع فإنه لا يعفى للإنسان فيه عن الخطأ ولا النسيان ولا الجهل. وكذلك في باب المنهيات العكس، أنه يعفى فيه الإنسان عن الجهل والخطأ والنسيان. مثال في الإحرام، الإنسان مأمور أنه يحرم عند الميقات. إنسان تجاوز الميقات جاهل ما يدري أن هذا الميقات، مثلا تجاوز ميقات أبيار علي وهو متوجه إلى مكة، ولما وصل مكة أحرم، ولما قيل له قال أنا جاهل أجهل أنني يجب علي أن أحرم من أبيار علي. نقول لا يعفى، لا يتسامح عنه بالجهل. أو نسي، تجاوز الميقات ناسيا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.